يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن غزوة حنين، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذه الغزوة كانت يعني أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقبل أن يرجع إلى المدينة، أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح، تجمع عدد ضخم من قبيلة هوازن وثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وبني وائل، اجتمعت هذه القبائل وغازها ما أنعم الله تعالى به على المسلمين من فتح مكة، فأرادوا أن يثأروا لهزيمة الوثنيين قريش في مكة، فاجتمعت هذه القبائل ونزلت بواد يقال له أوطاس، وواد يقال له حنين، وهذه الأودية بينها وبين مكة 14 ميلا، وعينوا قائدا عليهم وهو مالك بن عوف النصري، مالك بن عوف النصري، وكان شابا، وقرر هذا القائد أن يخرج الجميع بنسائهم وأطفالهم والإبل والغنم وجميع الأموال التي معهم حتى لا يفتوا. وعرفنا أن دريد بن السنة، وكان شيخا هرما، كان له رأي غير ذلك، وحصل مجادلة بينه وبين مالك بن عوف، فأصر مالك بن عوف على رأيه أن يخرج الجيش بالنساء والأطفال والأموال، وبالفعل حصل هذا، وتجمع الجيش وكان جيشا ضخما، وأرسل المشركون من يستطلع لهم الأخبار في مكة، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يستطلع له أخبار الجيش الذي نزل بأوطاس وكذا، فجاءت رسل العدو تخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني جيش ضخم لا قبل لهم بقتالهم، وقالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، خيل البلق التي فيها بياض وسواد وكذا، وجاءوا يرتعدون ويقولون يعني ليس لكم طاقة بقتالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من قبله وهو أبو حدرب الأسلمي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعدد القوم والعدة التي معه. ووقفنا عند هذا الموضع، قال: وفي يوم السبت السادس من شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة، فتح مكة كان في رمضان، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني بعد انتهاء السبت، ففي اليوم السادس من شهر شوال من السنة الثامنة، وكان يوم السبت، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة. كان هذا اليوم هو اليوم 19 من أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: خرج 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة، وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. كان عدد الجيش النبوي كان عدده 12,000، منهم 10,000 هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة، لا يزال معهم هذا العدد، 10,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة، وزاد عدد الجيش 2,000 ممن أسلم من أهل مكة، والذين أسلموا من أهل مكة كانوا حديث عهد الإسلام، قبل أيام قال 19 يوما فقط مضت على إسلامهم. قال: واستعار من صفوان بن أمية 100 درع لأباتها، النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية 100 درع، بأدواتها من عدة الحرب. وطبعا مر بنا أن صفوان بن أمية لم يكن أسلم حتى ذلك الوقت، كان رجلا من زعماء المشركين، ويعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أمهلني شهرين يعني أراجع فيهما نفسي وأقرر إذا كنت سأسلم أم لا. فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، قال معك إيه 4 أشهر أمهله فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إلى ذلك الوقت لم يسلم بعد، وأسلم فيما بعد ذلك، يعني سيسلم إن شاء الله. لكن في أيام غزوة حنين كان صفوان بن أمية لا يزال مشركا، وهذا الذي يستدل به، هذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز يعني الاستعانة بالمشركين، نوع من أنواع الاستعانة في الحروب أو كذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه سلاحا وهو رجل مشرك، ولما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الدروع فقال صفوان بن أمية قال أغصبا يا محمد، يعني قال يعني هل هذا غصب يعني تؤخذ هذه الأسلحة ولن ترد إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة، قال بل عارية مؤداة، يعني سنستعيرها منك وسنؤديها إليك يعني كاملة غير منقوصة. فالمهم يعني على كل حال مسألة الاستعانة بالمشركين لها ضوابط ولها شروط يعني مذكورة في كتب الفقه، ولكن هذا من ضمن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار الأسلحة من رجل مشرك ليقاتل مشركين آخرين. طيب قال واستعمل على مكة عتاب بن أكيد، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أكيد رضي الله عنه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة بعد ما فتحها. قال ولما كان عشية، في عشية هذا اليوم، العشية اللي هو الفترة اللي هي ما بين الظهر والغروب، ما بين الظهر وغروب الشمس، هذه الفترة تسمى العشية اللي هي آخر النهار، الإذكار أول النهار والعشية آخر النهار. قال ولما كان عشية جاء فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. في عشية ذلك اليوم هو اليوم الثامن من اليوم السادس من شوال من السنة الثامنة، جاء فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني طلعت جبل كذا وكذا ورأيت هوازن على بكرة أبيها، كل قبيلة هوازن من أولها إلى آخرها والقبائل يعني الملحقة بها، ومعهم النساء والأنعام والغنم، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وهذا يعني يبين حال المسلم إذا قيل له إن الأعداء قد أعدوا كذا وكذا من العدة ومعهم أنواع السلاح والأموال، هذا لا يخط في عضد المسلم شيئا، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أقوى منه سبحانه وتعالى، يعني لن يكون لن يعجز الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله تعالى أقوى منه وأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أهلكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، تبشر النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة جمعهم وأموالهم وكذا أنها ستكون غنيمة للمسلمين إن شاء الله. قال وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي، أنس بن أبي مرثد الغنوي لما دخل ذا الليل تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه بحراسة الجيش. قال وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء، سدرة من شجرة السدر عظيمة خضراء، جيش النبوي وهو سائر إلى حنين للقاء جيش الأعداء، فرأى الناس سدرة، شجرة سدر عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، يعني هذه الشجرة تسمى بهذا الاسم. كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون، شجرة من آثار الوثنية الجاهلية، كان العرب يتبركون بهذه الشجرة، سموها ذات أنواط من النوط وهو التعليق، يعني شيء أناطه به يعني علقه به وكذا، فهذه الشجرة تسمى ذات أنواط، يعني تعلق عليها الأسلحة لغرض التماس البركة، كان الوثنيون يعتقدون هذا باعتقاد شركي، فيعتقدون هذه الشجرة تنفع وتضر، لكن لا يعتقد أن شيئا ينفع ويضر إلا الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار عز وجل، وليس هناك شيء ينفع ويضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ما جعل الله عز وجل في أشياء يعني بأسباب شرعية أو بأسباب يعني معلمة يعني واضحة بالعلم يعني المادية المحسوسة. يعني هناك فرق، ما الفرق بين الاعتقاد الشركي في كون هذه الشجرة إذا علق الإنسان عليها السلاح إنها تنفعه، وبين مثلا التداوي، الإنسان مثلا إذا تداوى مثلا بدواء من هذا المفيد مثلا أو يتغذى بغذاء يتقوى به أو كذا، هذه أشياء يعني حسية لها آثار حسية ولها تعليلات يعني علمية مفهومة يعني يدركها الإنسان. لكن مسألة إن شجرة يعلق عليها السلاح يحصل بها نفع وكذا هذا اعتقاد شركي. فالمهم قال بعض الجيش، بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. يعني كان هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة هم حدثاء العهد بالإسلام، رغم أن الجيش كان فيه يعني كان بالجيش ألفان ممن أسلم قبل أيام القلائل ولم يستقر يعني الإيمان في قلوبهم يعني استقرارا تاما، ولا يزال عندهم بقايا اعتقادات جاهلية وكذا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نلتمس منها البركة كما يفعل هؤلاء المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني غضب أو تعجب من شيء أو كذا، فكان يكبر وأحيانا يسبح، قال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يعني فعلتم مثل ما فعل قوم موسى لما يعني بعد ما عبروا البحر ونجاهم الله تعالى من فرعون وجنوده وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لسه قبل قليل نجاهم الله تعالى من فرعون وجنوده ورأوا آيات عظيمة، وبعد ذلك عبروا البحر ويقولون: إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء تكبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنة، وحتى المناسبة سبحان الله أن هؤلاء لسه يعني الآن فتح مكة قبل أيام نصر الله المسلمين ونجاهم العدو وقالوا هذه المقالة، قال: إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. شو كان قد سنن أو سنن؟ سنن اللي هو الطريق، السنن جمع جمع سنن. لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، يعني لتسيرن في الطريق التي صار فيها من كان قبلكم من اليهود والنصارى، يعني ستفعلون مثل ما فعلت اليهود ومثل ما فعلت النصارى. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم، لأن هؤلاء قالوا مقالة كفرية، ولكن عذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجهلهم، ولأنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم امتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا جهالا وقالوا هذه المقالة الكفرية عن جهل، وبمجرد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن هذه المقالة الكفرية و يعني امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم كل إنسان يتلفظ بكلمة كفر أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، أنه إذا كان جاهلا، يعني أحيانا بعض الناس يجهل، خاصة إذا كان حديث عهد بجاهلية مثل أسلم يعني قبل قليل لا زال عنده بقايا معتقدات جاهلية لم تتغير، فإذا تلفظ بشيء من هذا ونصح وبين له فانتصح خلاص هو لا يعني هو على إسلامه ويكون معذورا بجهلية. وأيضا هنا من الفوائد يعني أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب كان فيه من أمثال هؤلاء، يعني ليس شرطا أن يكون الجيش المسلم يعني كله من الصالحين مثلا أو يعني ممن استقر الإيمان في قلوبهم وكذا، لا، ربما يكون في الجيش المسلم بعض الجهال وبعض الفساق أو أصحاب المعاصي أو ويكون أحيانا منافقون، كان في بعض غزوات النبي أو كان يكون فيها منافقون، وهذا لا يضر ما دامت يعني الراية بيد يعني الصالحين وقيادة الجيش بيد الصالحين هم الأغلبية وكذا، بإذن الله تعالى ينزل الله تعالى النصر حتى لو كان يعني من بين أفراد الجيش بعض يعني ما مثل هذه الصفة. قال وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم. بعض الذين كانوا في الجيش لما رأوا الجيش النبوي رأوا أن الجيش يعني 12,000 مقاتل فقالوا لن نغلب اليوم، يعني عدد اليوم عدد ضخم لا يمكن أن نغلب اليوم. وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شقت عليه هذه المقالة جدا. لماذا؟ لما فيها من غرور وعجب، والعجب هذا من أسباب الهزيمة. وكما سيأتي أن الله سبحانه أنزل في شأن غزوة حنين آيات عظيمة تبين ما فيها من الدروس والعبر. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وإذن المسلم أو الجيش المسلم مهما كانت عدته وعتاده وعدده وكذا فإن المسلم لا يغتر بالعدد ولا يغتر بالقوة ولا بكثرة الآلات، لأنه يعلم أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بالعدة وإنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لما قالوا هذه المقالة شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاف أن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بسببه. هذه المقالة فيها إعجاب يعني بالكثرة وكأن فيها اعتماد على الأسباب، الإنسان لابد أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب المسلمين بسببها، وبالفعل حصلت عقوبة بسبب هذه الكلمة. في أول المعركة حصلت هزيمة للمسلمين ثم انتهت المعركة بالنصر بحمد الله تعالى، بس الهزيمة التي حصلت في أول الأمر كانت بسبب هذه المقالة، أن المسلمين يعني أعجبوا بكثرة عددهم وعدتهم وظنوا أن هذه الكثرة يعني كافية لحصول النصر، فأراهم الله سبحانه وتعالى عبرة في ذلك وأن الكثرة لا يعني لم تغني عنهم شيئا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لكن جعل الله تعالى العاقبة للمسلمين في نهاية الأمر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب 12,000 من قلة، لكن لا تعارض يعني بين هذا وبين ما حصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب 12,000 من قلة، فالمسلم يعني يستبشر ولكن في نفس الوقت لا يعني يعجب، يعني في فرق بين الاستبشار مثلا والسرور وكذا إن كان عدد المسلمين 12,000 أو أكثر أو كذا، فهذا يعني يصر به المسلم ويفرح يعني بكثرة العدد، لكن لا يعجب بهذا ولا يعتمد عليه ولا يظن أن هذا كافٍ لحصول النصر، يعني هو سبب من أسباب النصر، لكن أيضا لابد من الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وأن النصر بيد الله عز وجل. وبعدين كذلك أيضا هنا أيضا فائدة مهمة، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم يغلب 12,000 من قلة، يعني لن يغلبوا بسبب قلة عددهم، لكن قد يغلبون بسبب آخر، يعني قد يغلبون بسبب آخر، ليس معنى هذا أنه لن يغلب 12,000 إطلاقا، لا، لن يغلبوا من قلة، يعني إذا هزموا لن تكون هزيمتهم بسبب قلة عددهم، هنا ستكون هزيمة بسبب آخر، بسبب عدم توكلهم على الله، بسبب لأنهم لم يأخذوا لم ينصروا الله سبحانه وتعالى حق النصر أو كذا، يبحثون عن سبب آخر غير مسألة القلة العدوية. لكن هؤلاء الذين قالوا إيه لن نغلب اليوم، لن نغلب اليوم، يعني أعجبوا بالكثرة وظنوا أنها يعني جازمة لهم بحصول اليوم. فيقال الجيش الإسلامي يباغت الرماة والمهاجمين. قال انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء بعشر خلونا من شوال، يعني اللي هي ليلة الأربعاء بعشر خلونا من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي. هو العنوان الجيش الإسلامي يباغت الرماة والمهاجمين، ولعلها يباغت بالرماة والمهاجمين، يعني لعل الصواب يعني مباغة بالرماة والمهاجمين، يعني الذي حصل هو ان المسلمين فوجئوا بالرماة المشركين. طيب المهم يقول كان مالك بن عوف قد سبقه، هنا ميدان المعركة سبق اليه جيش الاعداء، جيش الاعداء سبق انه نزل في مكان المعركة واستقر. كان مالك بن عوف قد سبقهم فادخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمناءه في الطرق والمداخل. مالك بن عوف دخل الوادي وفرق كمناءه، يعني جاء جعل ثمينا في كل ايه كل طريق وكل مدخل، يعني في الشعاب التي تكون بين الجبال وكذا، كل طريق وكل مدخل وضع فيه كمين، الطريق التي سيمر فيها جيش المسلمين عن يمينهم وعن شمالهم إيه كمناء من الأعداء، في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين يعني أول طلوعهم، ثم يشدوا شدة رجل واحد، ثم يشدوا شدة رجل واحد. هذه كانت خطة إيه قائد المشركين مالك بن عوف النصري، جعل إيه كمناء يعني مجموعات متفرقة على جانبي الطريق الذي سيمر منه المسلمون، ومختبئون خلف الجبال وخلف الأشجار وكذا، ففرقه، وفي نفس الوقت جعل إيه الجيش كله يعني مستعدا، وقرر أنه أول ما يمر جيش المسلمين يبدأ يعني الذين على اليمين وعلى الشمال من المجموعات المتفرقة يبدأون في رشق المسلمين بالمداد، وفي هذه الأثناء يهجم عليهم الجيش الأعداء هجمة واحدة. طيب قال: وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، في وقت السحر قبل طلوع الفجر، في وقت السحر قبل طلوع الفجر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الأدوية والرايات وفرقها على الناس. قال: وفي عناية الصبح، يعني أول ما طلع الفجر، استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه، وخرج الجيش وقت طلوع الصبح، وكان المسلمون لا يدرون يعني بما خبأ لهم الأعداء من الكمناء عن اليمين وعن الشمال، ففوجئ المسلمون بها. قال: وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبينا هم يتحطون إذا هم تمطر عليهم الندى، مثلون نزلين من الجبل وجوا بالندال مثل المطر من اليمين ومن الشمال، لا يدرون من أين أتت هذه الندى، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فالمسلمين لم يفيقوا من مفاجأة النداء التي انهمرت من كل جانب، فوجئوا إذا هم بجيش العدو يهجم عليهم هجمة واحدة، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هجمة ممكنة. هذا الذي حصل في أول المعركة، فر المسلمون يعني هربا من الجيش الذي من الأمام والنبال التي تأتي من اليمين والشمال، فانهزم المسلمون يعني تراجعوا، وكانت هذه يعني عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب المقالة التي قالها بعض الجيش، يعني كان فيها عجب بالكثرة وكذا، فأراهم الله سبحانه وتعالى بالكثرة لا تنفع شيء، لكن الذي سينفعكم هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه، هذا الذي سيأتي معهم. حتى قال أبو سفيان بن حرب، وهو حديث عهد بالإسلام، أبو سفيان بن حرب أسلم قبل قليل في فتح مكة، قال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يريد البحر الأحمر، لأنه قال خلاص المسلمين هيطلعوا يجروا مش هيوقفوا غير البحر، هو المسجد لغاية يوصلوا جدة، يعني لما يوصلوا البحر سيقفون. وصرخ جبلة أو كلدة ابن الجنيد، هكذا قال ابن الجنيد في بعض كتب السيرة بن حنبل والله أعلم، يعني رجل من المشركين، يعني ممن كان حديث عهد بالإسلام، رجل يعني ممن كان حديث عهد بالإسلام، قال: ألا بطل السحر اليوم، يعني هذا رجل من جيش المسلمين يقول ألا بطل السحر اليوم، يعني كان لسه حديث عهد بالإسلام، فصلى خلاص وكان معهم يعني سحر، جعلوا ما يفطرون يعني علينا وعن السابقين، خلاص السحر بطل والأعداء الآن يتمكنون منه، لا حول ولا قوة. نعم، أبو سفيان حسن الإسلام بعد ذلك، كل هؤلاء حسن الإسلام بعد ذلك. قال: وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى جهة اليمين، يعني اتجه إلى جهة اليمين وهو يقول: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي الناس حتى يجتمعوا إليه بعدما صفوا، يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا مرة أخرى. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته، ما ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي ومنعي معه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم في هذه الغزوة، يعني لم يفر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في أرض المعركة وجعل ينادي الذين فروا حتى يرجعوا من ربهم. قال: وحينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ببغلته جهة الكفار يريد أن يهجم عليهم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يكفانها ألا تسرع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث البغلة حتى تسرع، وكان أبو سفيان بن الحارث والعباس رضي الله عنهما كان يعني يسحبان البغلة حتى تتقهقر وحتى حتى يعني لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتعمق في جيش الكفار خشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: اللهم انزل نصرا. نزل مع البغلة وتضرع الى الله تعالى، صار يدعو الله تعالى ويقول: اللهم انزل نصرا، تضرع الى الله تعالى وسأله ان ينزل النصر. قال: رجوع المسلمين واحتدام المعركة. قال: وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت، هذا صوت جهوري، أن ينادي الصحابة. قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الثمرة؟ جعل العباس ينادي: أين أصحاب الثمرة؟ الثمرة هي الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان، يناديهم مجموعة مجموعة. فبدأ بأصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال: أين أصحاب الثمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. الحديث في صحيح مسلم، قالوا: يا لبيك يا لبيك. وهكذا المؤمن يعني إذا ذكر تذكر، ممكن المؤمن يعني نفس الله غفلة أو يعني ضعف بشري في لحظة أو كذا، يعني بسبب مفاجأة بجيش الأعداء أو كذا حصل منهم يعني شيء من الاضطرار، لكن بمجرد أن ذكروا أين أصحاب الثمرة قالوا: يا لبيك يا لبيك، ورجعوا. يعني قال: كما تعطف البقر على أولادها، يعني مثل ما تذهب البقرة إلى ولدها إذا كان يعني تصد مكروه أو كذا، يعني تذهب مثلها. قال: ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره. درجة أنهم أي شيء كان يعطلهم عن الإسراع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركونه. فكان أحدهم مثلا يكون معه البعير ويريد أن يحول بعيره لما كان في اتجاه الهروب، فيحولها حتى تتجه إلى المعركة، فأحيانا تستعصي عليه البعير ويشعر أنها ستؤخره، فكان ينزل ويأخذ درعه فيقذفها في عنق البعير ويكتفي بالترس، يعني الدرع هذا يلبس مثل القميص كده يلبس، والترس يكون قطعة حديد مدورة في صينية حديد كده تمسك باليد، يعني حتى الدرع إذا وجد ممكن يعطله يرمي الدرع في البعير ويترك البعير وينزل على رجليه ومعه الترس والسيف ويسرع يعني ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيأم الصوت، يعني يقصد الصوت ويتجه إليه، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس وقتها. اجتمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من أصحاب الثمرة، أصحاب بيعة الرضوان. أصحاب بيعة الرضوان كانوا حوالي يعني ما بين 1400 أو 1500، فاجتمع منهم 100 فاستقبلوا الناس، استقبلوا جيش المشركين واجتفحوا القتال. قال: وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. صار العباس ينادي الأنصار: يا معشر الأنصار. ثم صارت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وصار يناديهم يعني قبيلة قبيلة ومجموعة مجموعة، وما من مجموعة تسمع النداء إلا وتأتي وترجع مرة أخرى وتقاتل. قال: وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقع، يعني زي ما تركوها تراجعوا مرة أخرى. وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمي الوطيس. قال: الآن حمي الوطيس، وإيه المعركة يعني على أشدها، ولا يسمع إلا صوت يعني ضربات السيوف صوت القتال. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم، في وجوه المشركين، وقال: شاهت الوجوه، يعني سوء الخلق وسوء الحال. فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. هذه كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ قبضة من تراب ورمى بها في اتجاه جيش الأعداء، فما منهم أحد إلا وجاء في عينه شيء من هذا التراب الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى، ما منهم أحد إلا امتلأت يعني عينه ترابا، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا من لحظة من تلك اللحظة التي ضربهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب. وكما قال الله تعالى: إذا ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني رمي هذا يعني أدى هذا المفعول بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال: انكسار حبة العدو وهزيمته الساحقة. قال: ما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة. ما هي إلا ساعات قلائل وانهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم نحو 70. طبعا كانوا قبائل كثيرة، كما عرفنا في ثقيف وهوازن ونصر وكذا، قبائل كثيرة، ثقيف وحدها قتل منهم 70. وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وطعام. كل ما كان مع العدو من مال وسلاح ونساء، كل هذا آل إلى المسلمين، كما يعني رجا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فحصل هذا وآلت هذه الغنائم كلها إلى المسلمين. قالوا: هذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الذي حصل في أول المعركة، المسلمون أعجبوا بالكثرة فعوقبوا بهذه العقوبة، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين. قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ثبت الله تعالى رسوله وثبت المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فانتهت المعركة بانتصار المسلمين. قال: لما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة، وطائفة إلى أوطان. العدو فروا هاربين، فاتجهوا إلى يعني ثلاثة اتجاهات. فريق منهم اتجه إلى الطائف وهم الأغلبية، أغلب الجيش فر هاربا إلى الطائف، يعني الطائف تبعد عن مكة يعني حوالي مثلا 80 كيلو مترا ولا شيء من هذا القبيل، ففروا هاربين لغاية لما وصلوا إلى الطائف، وطائفة اتجهت إلى نخلة وطائفة اتجهت إلى وادي أوطار. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطار طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني فريق بقيادة أبي عامر الأشعري لقتال المجموعة التي فرت إلى أوطار. وادي أوطار هذا كان أقرب الأودية إلى إلى وادي حنين الذي وقع فيه يعني أحداث غزوة حنين. وادي أوطار هذا وادي قريب من حنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه سرية بقيادة أبي عامر الأشعري لقتال الذين هربوا إلى أوطار. وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري، قتل رضي الله عنه في هذه المقاتلة. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدركت دريدة بن الصمة فقتله ربيعة ابن رفيع. طائفة أخرى أسرية أخرى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الذين يعني هربوا إلى وادي نخلة، فهؤلاء يعني انتصروا على يعني عدوهم وقتلوا دريدة بن الصمة الذي كان من زعماء الجيش، وعرفنا أنه كان كبير السن وكذا وكان يعني يشير عليهم برأيه وخبرته فقتل. نعم. أحسنت. هذا سؤال مهم يا أخونا، يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعدم قتل الشيوخ، فلماذا قتلوا هذا الشيخ؟ الجواب أن النهي عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان المعتدلين في الصوامع ويعني ونحوهم إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم إذا لم يقاتلوا ولم يشاركوا في القتال، لكن إذا شاركوا في القتال يقاتلون ويقتلون، لا حرج في هذه الحالة. فهذا الرجل شارك في القتال، وحتى لو شارك برأيه ومشورته كذا كان له دور في يعني في المعركة فإنه يقاتل. هذا الرجل شارك في المعركة فقتل لأجلها، وكذلك أيضا النساء والأطفال وكذا لا يقتلون إذا يعني كانت النساء في البيوت والأطفال في البيوت لا يقتلون، لكن إذا خرجت النساء والأطفال تقاتل المسلمين اشتركوا في القتال فيقتلون في هذا. قالوا أما معظم خلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. معظم جيش المشركين الذي انهزم في حنين، معظم الجيش اتجه إلى الطائف وتحصن بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بنفسه يعني بكامل الجيش المسلم، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف في الغزوة التي تعرف بغزوة الطائف التي ستذكر الآن إن شاء الله. قال الغنائم، قال كانت الغنائم يعني كالآتي: السبع 6000 رأس، السبع 6000 رأس، سبع المسلمون 6000 رأس من النساء والأطفال، يعني كالآتي: السبع 6000 رأس، السبع 6000 رأس، سبع المسلمون 6000 رأس من النساء والأطفال، من السبايا من النساء والأطفال، والإبل 24000، غنم المسلمون 24000 بعير، والغنم أكثر من 40000 شاة، أكثر من 40000 شاة، أكثر من 40000 شاة. قال: و4000 أوقية من الفضة. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها. فالمشركون ولوا الأدبار وتركوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم وراءهم وفروا هاربين. يعني إذا كانت مشورة دريد بن الصمة كانت في محلها، قال من منهزم لا يلوي على شيء، وخرجت بالنساء والأطفال لا يمكن أن يكون النساء والأطفال سبب في ثبات الجيش، يعني الجيش انهزم خلاص يتركون النساء والأطفال ويهربون، وقد حصل هذا. تركوا نساءهم وأطفالهم وإبلهم وغنمهم وما كان معهم الأموال من الفضة وكذا تركوها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها، ثم حبسها بالجعرانة. اسم مكان الجعرانة، حبس النبي صلى الله عليه وسلم فيها الغنائم يعني جمعها في هذا المكان، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الغنائم وعين عليها حارثا وهو مسعود بن عمرو الغفاري، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف لملاحقه هؤلاء الذين فردوا الى الطائف، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين حتى رجع من غزوه الطائف. قال: وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعديه اخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما مر بنا رضع في بني سعد في بادية بني سعد، أرضعته حليمة السعدية، وكانت المرضعة ترضع يعني أطفالا آخرين وكذا، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أخت من الرضاعة وهي الشيماء بنت الحارث السعدية. فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ضمن السبايا، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها، يعني ذكرت له إيه علامة يعني لتؤكد له أنها إيه أخته من الرضاعة. جاء في كتب السنة ذكرت له يعني عضة كانت في ظهرها وكذا، يعني وهي صغيرة وكذا، القصة التي حصلت فيها هذه العضة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكرها وعلم أنها إيه أخته من الرضاعة، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. يعني أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحها وردها إلى قومها. قال: غزوة الطائف. قال: هذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، غزوة الطائف امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم حلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف. معظم الذين هربوا من هوازن وثقيف في غزوة حنين هربوا إلى الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري. هربوا مع قائد مالك بن عوف النصري وهربوا إلى الطائف وتحصنوا بها. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم للجعرانة في نفس الشهر شوال من السنة الثانية. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد بن الوليد يعني على مقدمة الجيش ومعه 1000 رجل. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على ليه إلى أسماء زندان. يعني مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو متجه من حنين إلى الطائف. قال: وكان هناك حصن لمالك بن عوف في منطقة ليه هذه قريبة من الطائف، كان فيها حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذا الحصن يعني قبل الدخول إلى الطائف. ولعل من الحكم يعني حتى إيه يعني إذا هربوا من الطائف وكذا لا يجدون هذا الحصن يتحصنوا فيه وكذا. ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من حصنه، من حصون الطائف، الحصن الذي كان فيه مالك بن عوف النصري والجماعة هناك كانوا في حصون، يعني الطائف كانت عبارة عن حصون وقلاع، فتحصن فيها الأعداء. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الحصن وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن. قال: ودام الحصار مدة غير قليلة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا أهل الطائف مدة طويلة. ففي رواية أنس عند مسلم، رواية أنس في صحيح مسلم، أن مدة حصارهم كانت 40 يوما. في صحيح مسلم أن مدة الحصار كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلافا في ذلك، فقيل 20 يوما، وقيل يعني غير ذلك، قيل 18، قيل 15، قيل غير ذلك. لكن أصح ذلك ما جاء في صحيح مسلم، يعني أصح ما جاء في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن مدة الحصار كانت 40 يوما. وطبعا الحصار يعني بدأ في شهر شوال من السنة الثامنة، واستمر الحصار يعني في شهر ذي القعدة. وكما تعلمون فإن شهر ذي القعدة شهر حرام، الأشهر الحرم هي رجب، وذي القعدة هو ذي الحجة والمحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ القتال وبدأ حصار أهل الطائف في شوال، ولكن دخل عليهم شهر ذي القعدة، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم الحصار. ولهذا قال الفقهاء أن المسلمين لا يبدأون بالقتال في الأشهر الحرم، لكن إذا بدأوا القتال قبل دخول الأشهر الحرم ودخلت عليهم لهم أن يواصلوا القتال. وكذلك أيضا إذا هاجمهم الأعداء في الأشهر الحرم يمكن أن يقاتلوا دفاعا، يعني يقاتل المسلمون لهم أن يقاتلوا دفاعا في الأشهر الحرم، لأن الله تعالى قال: إذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالقتال فيه كبير. فالقتال في الشهر الحرام كبير إذا كان قتال ابتداء، لكن إذا كان قتال دفع أو كان المسلمون بدأوا يعني القتال قبل دخول الأشهر الحرم ودخلت عليهم يمكن أن يواصلوا القتال في هذه الحالة. وهذا رأي يعني فريق من العلماء. الفريق الآخر قال: لا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في شهر ذي القعدة في غزوة الطائف، قالوا هذا ينسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم وجعلوه منسوخا. فريق قال منسوخ، وفريق قال ليس منسوخ، ولكنه يدل على التفريق بين ابتداء القتال وبين الاستمرار في القتال الذي بدأ قبل دخول الأشهر الحرم. قال ووقعت في هذه المدة يعني مراماة ومقاذفات، فالمسلمون يعني عندما فرضوا الفطار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد. يعني أول ما حصر المسلمون الحصن بدأ أهل الحصن طبعا إيه هم في موقف يعني فيه ميزة عن موقف المسلمين، المسلمين على الأرض وأهل الحصن إيه يرمون من فوق، فصار أهل الحصن يرمون المسلمين إيه بالسهام كأنه رجل جراد، يعني الأسهم كأنها جراد منتشر إيه في الجو من كثرة السهام، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا، قتل من المسلمين 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم فعسكروا هناك، عسكر المسلمين في منطقة بني فيها مسجد بعد ذلك وصارت تعرف مسجد الطائف، في هذه المنطقة كان فيها معسكر جيش المسلمين ابتعدوا عن الحصن حتى لا تصل اليهم سهام الاعداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى مكان ابعد عن مدى وصول سهام الاعداء. قال ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على اهل الطائف وقذف به القذائف. النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق، والمنجنيق هذا يعني كان عباره عن يعني كتل كبيرة من الأحجار ومواد حارقة وتوضع يعني في حاجة تشبه المدفع، يعني آلة تشبه المدفع، مدفع بدائي يعني. نعم نعم يعني مدفع، يعني المدفع الذي كان في زمانه يعني من جنيق يعني نبل يعني ضخم وكذا وتوضع فيه القذائف وترمى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، حتى وقعت شدخة في جدار الحصن. طبعا برضو كل ما ليس سن قتل بالمنجنيق هذا أيضا يستدل به بعض الفقهاء يعني على أنه إذا حصل يعني رمي بالمنجنيق، طبعا عند رمي بالمنجنيق المسلمون لا يرون من الذي ستقع عليه الرمية، فهنا يعني لو حصل مثلا أن أصيبت امرأة أو طفلة كذا ما كان المسلمين متعمدين بالصدقة، أصلا يقاتلون الأعداء أو أهل الحصن أو كذا، فلو حصلت إصابة عن غير قصد وعن غير تعمد يعني تكون معفوا عنها، لكن أصلا المسلم ليس له أن يتعمد قتل امرأة أو قتل طفل، لكن إذا نصب من جنيق ورمى مثلا بالقذائف أو كذا فلو أصابت عن غير قصد أو تعمد في أثناء القتال والحرب يعني يعفى عنها. من أين أتى المسلمون من المنجنيق؟ وعلى كل حال يعني مر بنا في غزوة خيبر، في غزوة خيبر أن المسلمين غنموا في غزوة خيبر عددا من المنجنيقات والدبابات، كان أيضا من الدبابة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يعني المنجنيق هذا لعله من غنمه المسلمون في خيبر من اليهود والله أعلم. لكن بالنسبة للدبابة يعني حصل أيضا خلاف الدبابات التي قاتل بها النبي في غزوة الطائف من أين كان مصدرها أو كذا، فبعضهم قال يعني ذكر أن رجلا من الصحابة كان قد أتى بها من الحيرة من العراق، وبعضهم قال يعني أنها صنعت بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه والله أعلم. ولكن برضه مر بنا أن المسلمين غنموا دبابات في غزوة خيبر من اليهود. قال حتى وقعت شدخة في جدار الحصن فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة. الدبابة يعني ورد الدبابة التي قاتل بها المسلمين في ذلك اليوم كانت عبارة عن بناء يعني ضخم مثل الحجرة، ويعني هنا كانت الدبابة هذه التي قاتل بها كانت مصنوعة من خشب مغطى بالجلود، خشب يعني ضخم غليظ ومغطى بالجلود، ويدخل المسلمون تحتها يدخل عدد كبير من الرجال ويحملونها يعني بأعمدة من الأسفل ويجرون بها ويدكون بها الجدار، يدكون بها الجدار حتى ينكسر أو كذا، وربما استعمل فيها الحديد أحيانا، يعني تستعمل في الدبابات هذه يضع فيها شيء من الحديد أو كذا، بس الحديد طبعا يثقلها يعني، فهذه الدبابة كانت من الأخشاب يعني متينة ومغطاة يعني مكسوة بجلود، فصار المسلمون يحملونها ويضربون بها الجدار حتى يندك. وفي نفس الوقت أيضا لها ميزة دبالة أنها تقي الذين يدقون الحصن، تقيهم السهام، يعني الأعداء يهمون السهام من فوق، فهم داخلين كأنهم في حجرة، خلاص لا يضرهم السهام، يكونون متشغلين بنقب الجدار من تحتها. الله أعلم، أكيد له يعني مصلحة معي. نعم؟ ربما نعم هو لا نعم هو اللي حصل يعني هنا، سيأتينا الآن أن المشركين يعني تغلبوا على مسألة الدبابة بإبقاء قذائف نارية، سيأتينا الآن بعد قليل إن شاء الله. قال دخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه. المسلمون دخلوا بالدبابة إلى الجدار وأرادوا أن يحرقوا الجدار حتى يعني ينهار ويتمكن المسلمون من حفر حفرة في جدار الحصن يدخلون منه. قال فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار. المشركون لما رأوا هذه الدبابات فصاروا يحمون الحديد بالنار ويرمونه على الدبابات، فخرجوا من تحتها، يعني حتى النار يعني شبت في الدبابة، فخرج المسلمون من تحتها فرموهم بالنبل، حصل رمي بالنبل، وقتلوا منهم رجالا. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها. كل ده برضو من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية، برضو الأصل أن المسلمين لا يخربون، الأصل يعني المسلمين لا يقطعون الأشجار ولا يخربون يعني العمران بغير فائدة، لكن يعني إذا اضطر المسلمون إلى ذلك جاز لهم فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حاصر الطائف مدة طويلة والمشركون لا يريدون الخروج من الحصن ولم يستطع أن يتغلب عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يلجئهم إلى الاستسلام بتحريق أعنابهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، بدأ المسلمون في تقطيع الأعناب وتحريقها. فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، ناشدوه قالوا إني ناشدك بالله وناشدك يعني بالرحم التي بيننا وبينك وبينك القرابة، تترك لنا الأعناب وأن تحرقها. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونادى مناديه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي، أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. الثقيف كان فيهم برضه أحرار وعبيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا من حسن سياسته أراد أن يؤلب العبيد على أسيادهم. فقال أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، أي عبد سينزل فيكون حرا. فخرج إليهم 23 رجلا، 23 عبدا من عبيد الثقيف تدلوا من الحصن، قفزوا يعني من فوق الحصن وتدلوا بحبال أو كذا، ونزلوا إلى المسلمين فصاروا أحرارا اعتقهم المسلمين. قال فيهم أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة. بكرة تسمى الآن بكرة، اسمها بكرة بإتكان الكاف، بكرة مستديرة يستقي عليها أو يستقى عليها، كانت تستعمل في السقيا، تعرفين البكرة التي تدعى ويضع حبل في الدل وكذا تساعد في سحب الدل، فكان عندهم بكرة يعني يستعملونها في السقي من البئر وكذا، فهو وضعها ووضع عليها حبلا وتدلى من الحصن عن طريق هذه البكرة. كنية بأبي بكرة، كنية بأبي بكرة، واسمه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، يعني كان عبدا واعتقا بهذا. أيوة نعم أحسنتم بارك الله فيك. هذا أبو بكر الثقفي له قصة في الفقه، مر بنا في دروس الفقه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب راكعا دون الصف ومشى وهو راكع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا من الآن. هو هذا أبو بكر الثقفي. تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقى عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء لرجل من المسلمين يتولى إطعامه وسقيه وينفق عليه. فشق ذلك على أهل الحسين شقة شديدة، هؤلاء العبيد الذين هربوا منهم وانضموا إلى جيش المسلمين، شق ذلك على المشركين. قال: ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال بسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، أهل الحصن كانوا إيه؟ قد أعدوا ما يكفيهم لحصار سنة، عندهم إيه؟ طعام وشراب وكذا، ويعني يكفيهم سنة كاملة. وطال الحصار والمشركون داخل الحصن يعني عندهم استعداد للصبر سنة، لكن المسلمين لا يستطيعون أن يصبروا سنة، لأن المسلمين إذا طال الحصار نفد ما عندهم من الطعام والشراب، كل يوم يقتل منهم قتلى بسبب النبال والسهام وكذا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، النبي صلى الله عليه وسلم استشار إيه هذا الرجل، يعني هل يواصلون الحصار أو يرجعون؟ فقال: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضره، يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم إيه، قال: هم ثعلب في جحر، قالوا خلاص هم يعني الآن انتصرت إيه شوكتهم، وخلاص الآن انتصرت شوكتهم، ما عاد لهم يعني القوة ولا طاقة لقتال المسلمين، فمثل الثعلب في الجحر، إذا أقمت عليهم لو صبرت عليهم فتظفر بهم إن شاء الله، سينفذ ما معهم من الطعام والشراب ويستسلمون، لكن لو تركتهم ورجعت إلى المدينة لم يضروك شيئا، يعني خلاص ما عاد عندهم يعني أي استعداد بعد الأهوال التي رأوها، ما عاد عندهم استعداد لمقاتلتك مرة أخرى، لم يضروك في شيء لو تركتهم، يعني كأنهم ثعلب مختبئ في جحر لم ينالوك بأسف. قال: وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار، ويعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرحل الجيش المسلم وان يتركوهم يعني وشأنهم، ويكفي ان المسلمين غنموا منهم غنائم، نفس اهل الطائف هؤلاء هم الذين غنموا منهم المسلمين اموالهم ونسائهم وقتلوا منهم وكذا، فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتفي بهذا. فامر عمر بن الخطاب فاذن في الناس: انا قافلون غدا ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كلف عمر بن الخطاب ان ينادي في الناس: انا قافلون غدا ان شاء الله فنبدأ. فثقل عليه، ثقل ذلك على الصحابه رضي الله عنهم، وقالوا: نذهب ولا نفتح بعد الحصار ده كله، وبعد نرجع من غير ما نفتح الحصن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال، خلاص من الغد ابداوا القتال مره اخرى. فغدوا فاصابهم جراح، برضه اليوم التالي بداوا القتال، وحاولوا يعني المسلمين ليس عندهم وسيله الا رمي النبال، لكن لا تصيب يعني شيئا، بينما تصيبهم نبال الاعداء، لان الاعداء من فوقهم وهم تحت على الارض. فاصابهم جراح، جرح عدد من المسلمين، فقال: انا قافلون غدا ان شاء الله. النبي في اليوم التالي قال: انا قافلون غدا ان شاء الله، فسروا بذلك واذعنوا، كان يوم حدث اعترض جربها. قال: وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قال: ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا دعاء يقال عند الرجوع من السفر، يعني عموما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا على فقيه، فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو عليه. فقال: اللهم اهد ثقيفا وات به. قال: اللهم اهد ثقيفا وات به. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم انما دعا لهم بالهدايه وان ياتي الله تعالى بهم المسلمين. فجاب الله تعالى دعاءهم، كما سياتينا بعد ايام قلائل، يعني اول ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن حصارهم قرروا الاستسلام وان يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا اسلامهم، كما سياتينا باذن الله تعالى بعد قليل. طيب نتوقف هنا اليوم ان شاء الله ونواصل يعني في الدرس القادم باذن الله. في سؤال او شيء؟ طيب. ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ قالوا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جده مشتهرا في العرب أكثر من اشتهار أبيه، يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي يعني صغيرا وكذا، ولم يكن له يعني زعامة وقيادة يعني في، لكن عبد المطلب يعني كان زعيما كبيرا معروفا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشتهرا بالانتساب إليه أكثر من الاشتهار بالانتساب إلى أبيه. لهذا الغرض قال أنا ابن عبد المطلب، يعني انتسب إلى الجد الذي يعني اشتهر بنسبته إليه. والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وجده عبد المطلب. والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأمه حامل به، كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم حاملا به، وتوفي أبوه ثم توفيت أمه من له 6 سنين تقريبا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أبا، توفي أبوه قبل أن يلد النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.